هاتف رقم 55 70 64 8 55 72 55 5 فاكس رقم 55 04 89 3 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 53 72 78 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.